فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى أولي لك فهاولي أولي لك فأولي ثم أولي لك فهاولي أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن طوفة ألم يكن طوفة من مني يمنى ثم كان علقة ثم كان علقة فخلق فسوى أيحسب الإنسان ألم يكن طفة من مني تمني ثم كان علقة فخلق فسوي فجعل منه زوجين الذكر أن يترك سدى ألم يكن نطفة من ثم كان خلقة فخلقته فجعل منه الزوجين الذكر حسناتنا بسر القرآن. اللهم أما إن كانت محسنة فزد في إحسانها وإن كانت مسيئة فتجاوز عن سيئاتها ببركة القرآن اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته يا أكرم الأكرمين عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شرور خلقك سلمنا اشرح صدورنا ويمن كتابنا يا ذا الطول والإنعام اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين مع النبيين والمرسلين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة. زيادة إلى شرف النبي صلى الله عليه وسلم وعلى بيته الأطهار. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام عشنا أفرح بهذه التلاوة القرآنية المباركة والتي قتلها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي وقارئ مسجد سيدي أحمد البدوي بمدينة طنطا فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني القارئ المقيم بسيبرباي مركز طنطا بمحافظة الغربية ونقل عبر أسير موجات الإذاعة المحلية الكبرى ومخازن الفراش الحديثة تحت إدارة الحاج أشرف الطباخ المقيم بسيبرباي الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة بكل من فيهم يتقدمون بخالص الشكر والتقدير إلى كل من جاء ليقدم واجب العزاء.